وبحروف خلقه وصوت أنشأه، فهو أسمع ما ليس بمخلوق. وقد رد شارح الطحاوية ابن أبي العز على الماتريدي قوله هذا. أخواننا اللي كانوا يعني عايشين معنا زمان في شرح الطحاوية اتكلمنا في هذا الأمر وأطلنا النفس في بيان هذه الهرطقات. قال: ويؤول الماتريدي الصفات الفعلية مثل صفة الاستواء فيقول، اسمع بقى الجمال ده، كلام عجيب، بيؤول صفة الاستواء صفة فعلية فيقول بعد أن ذكر الأقوال فيها، وجملة ذلك أن إضافة كلية الأشياء إليه، الأشياء الكلية، حينما يريد رب العالمين أن يبين أنه مالك كل شيء والمتصرف في كل شيء يعبر عن ذلك بصفة العلو والاستواء، لما يريد أن يثبت كلية الأشياء له يعبر عن ذلك بصفة العلو والاستواء على العرش، يعني كناية ومجاز. ولما يريد أن يخص نفسه بكرامة يضيف لنفسه مثلما قال ناقة الله وقال بيت الله. فشوفوا بقى بيقول ايه، ده شرح كلامه لانه كلامه صعب شوية. بيقول: وجملة ذلك ان اضافة كلية الاشياء اليه واضافته عز وجل اليها يخرج مخرج الوصف له بالعلو والرفعة، واخدين بالكم، ومخرج التعظيم له والجلال، واضافة الخاص اليه يخرج مخرج الاختصاص له بالكرامة والمنزلة. والاصل فيه ان الله سبحانه وتعالى كان ولا مكان، وجائز ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على ما كان، فهو على ما كان وكان ما عليه الآن جل عن التغير والزوال والاستحالة والبطلان، إن ذلك أمارات الحدث التي بها عرف حدث العالم. هذا كلام اللي هو تسمع خطيب كده مش عارف حاجة ويطلع يقول لك كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان قبل خلق الزمان، يقول الله، هم لا فاهمين ولا الخطيب فاهم حاجة، والعملية يعني مخالفة للكتاب وللسنة. يعني ايه كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان على ما عليه كان؟ كلام اي بتنجان وخلاص، على القافية مش كده ولا ايه؟ فيقول لك ايه، وبعد ان يؤصل كيف مع ان الله عز وجل ثم استوى على العرش، في ايه يريدون ان ينفوا الاستواء على العرش بكل الطرق وبعبارات يعني تخلب الباب وتضحك على العوام. فيقول هنا: وبعد أن يؤصل الماتريدي هذا الأصل يذكر الأقوال في الاستواء من أنه بمعنى الاستيلاء أو العلو والارتفاع. طب ما العلو والارتفاع ده موجود عندنا عند أهل السنة مش كده، أو التمام، ثم يرجح التفويض. انظر إلى الخبث، ثم يرجح التفويض لاحتمال أحد هذه المعاني أو غيرها، فيقول: فيجب القول بالرحمن على العرش استوى على ما جاء به التنزيل وثبت ذلك في العقل. بص أهم حاجة في العقل عشان يجعله مناقضا، ثم لا تقطع تأويله على شيء لاحتماله غيره مما ذكره، واحتماله أيضا ما لم يبلغنا مما يعلم أنه غير محتمل شبه الخلق. طبعا لما يقولك الكلام ده يبقى أنت في الآخر هتسمع الآية دي تقول الآية دي من المتشابه ولا نعرف لها معنى، هو ده التفويض عندك، يفوض الاستواء، يقول لك الاستواء جاء في اللغة بكذا وأوله بكذا واحتمال يكون لي معنى آخر لا نعلمه نحن، يبقى معنى كده أن رب العالمين اختار لنا لفظة لا نعرف معناه، وتزاحمت المعاني عليها المشتركة فأورثت إجمالا وأورثت اشتباها وإشكالا، فاضطررنا إلى تفويض العلم عند الله عز وجل. فنقول الرحمن على العرش استوى تساوي ألف لام ميم، لو أنت فهمت من ألف لام ميم أو كاف يا عين صاد حاجة تبقى تفهم الرحمن على العرش استوى، ما هو معنى الكلام كده، ما هي متشابه بهذا الأسلوب ومشكلة لا تفهم. هل رب العالمين قالها في القرآن سبع مرات من أجل أن يكون المعنى بهذا الكلام؟ هل هذا يليق؟ لا يجوز. سبعة: ينكر الماتريدي أن يكون الله في جهة العلو، يخافون ربهم من فوقه، الله سبح اسم ربك الأعلى، أدلة العلو. ينكر الماتريدي أن يكون الله في جهة العلو ويؤول بعض الأدلة مثل رفع الأيدي إلى السماء تأويلات عجيبة، ولذلك فهو يثبت الرؤية ويرى أن الاستدلال لا بالسمع وحده، والرؤية عنده تكون بلا مقابلة. تقول له طب كيف نرى الله، كيف نرى الله؟ يقول لك هذه الرؤية تكون بلا مقابلة،

قول الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع. الكلام ده شرحناه في الطحوية على فكرة، وتوسعنا في شرحه لما اتكلم عن الاستطاعة. اهل السنة بقى بيقولوا ايه؟ عندنا استطاعتان، استطاعة قبل العمل، وهذه التي يحدث بناء عليها التكليف. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما يأتي ما قول الله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا، هذه الاستطاعة، الاستطاعة هذه تحتمل الأمر ضده، أقدر أصلي وأقدر ما أصليش، أقدر أفعل. هنا يأتي التكليف، والخطاب الشرعي موجه لهذه الاستطاعة، لكن ساعة التنفيذ التوفيق يجي بقى هنا، يحرم منه أو يؤتاه، وده كوني. يبقى في فرق بين الأمرين، واخدين بالكم ولا لا؟ الأمر التشريعي والأمر التشريعي متعلق بالاستطاعة السابقة التي قال بها القدرية والمعتزلة والشيعة، أما الثانية فهذه قال بها من؟ الأشاعرة، قال بها أهل السنة. واخدين بالكم؟ أهل السنة جمعوا الحق الذي عند الفريقين. فهنا بيقول إيه؟ يقول يقسم الماتريدي قدرة العبد واستطاعته إلى قسمين، أحدهما سلامة الأسباب وصحة الآلات ويتتقدم الأفعال، كلام إيه؟ اللي قاله المعتزلة، وده برضو أهل السنة موافقين عليه. والثاني معنى لا يقدر على تبين حده بشيء يصار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل، اللي هو التوفيق، لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل عندما يقع معه، لو وجدت وجد الإيه؟ اللي الكونية. واخدين بالكم ولا لا؟ قال والقدرة الثانية هي التي لا تكون إلا مع الفعل، وهذا قول الأشعري اللي هو الجزء الثاني، مش كده؟ وقد رد الماتريدي على المعتزلة في قولهم إنها تكون قبل الفعل، ومما سبق يتضح أن كسب الماتريدي يعطي العبد الاختيار، وهذا ما يخالف قليلا كسب الأشعري. والماتريدي أيضا يقول بأنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق، لا يجوز تكليف ما لا يطاق، بعكس مين؟ الأشعري يقولوا بل يجوز تكليف ما لا يطاق رب العالمين، لأنهم جبرية، من الممكن أن يكلف العبد بحمل جبل، من الممكن أن يكلف العبد بشيء لا يستطيع وليس في وسعه. واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا الماتريدي هنا أقرب لأهل السنة من الأشاعرة. عاشرا، الماتريدي يميل إلى القول بالتحسين والتقبيح العقلي، كما يثبت التعليل والحكمة في أفعال الله، وهذان الأمران يخالف فيهما الأشعري. الأشاعرة أما جم يحاربوا المعتزلة كانوا ماشيين معهم على خط نقيض، المعتزلة يثبتون الحكمة في أفعال الله، الأشاعرة ينفوها، يثبتون التحسين والتقبيح العقلي، الأشاعرة ينفوه، فدي مصيبة. وإنما الصواب أن تحق الحق وتبطل الباطل، وأن تحسن الحسن وأن تقبح القبيح، ليس لأنك تختلف مع عدم الأعداء تخلفه في كل شيء، وإنما إن قال حقا قل قال حقا، قال باطلا رد عليه باطلا. لكن بعض الناس حتى الكلام ده موجود للأسف بين الدعاء، لو واحد إنسان أراد أن يظهر أخطاء فلان من الناس، لو قرأ الرجل آية صحيحة يبحث له عن خطأ، زي ما يقول بعد في المقرأة، والشيخ اللي بيصحح لك ولا حاجة عارف إنك بتقرأ صح، بس هو لازم يغلفك، ما هو في ناس قاعدة هيقولوا بيقرأ زي أمال أنا شيخ المقرأة إزاي، يقول لك معلش الحق ما طلعتش كويس، العين لمحها شوية، ويعني أنت سجلت له، وحتى لو سجلت هيجي يقول لك إيه مش داخله، لا لا ما جبتش الحرف زي ما هو، يفضل يعمل فيك بحيث يخليك في الاخر تبقى قدام الناس غلطت لك 26 غلطه ولا حاجه، تطلع بعد كده ولا اي حاجه، مع انك كنت بتصلي بالناس امام والناس بيتعلموا منك، يبقى هو ضربك. واخدين بالكم؟ اهواء النفوس، امراض النفوس، خلي بالكم منها واحذروها يا اخوان. انا بقول الكلام ده ما اقصدش حد معين، بس بقوله لاحسن يكون حد فيكم بيقعد في مقرأة يصحح لحد ولا حاجه. اتق الله، لا تخطئ الا من اخطا بحق، اتق الله في هذا، وإلا حظ النفس موجود، حظ النفس موجود جدا في هذه المسألة. برضو بعض الناس يجي يسأل سؤال، يا أخوانا السؤال مين يجاوب؟ واحد يجاوب، يلقى حد يجاوب صح يحاول يطلع فيه بحيث يطلعه غلطان، مفعلش، كن صادقا، حسن الحسن وقبح القبيح. قال الحادي عشر، الإيمان عند الماتريدي، بعد ما انتهينا بقى من الصفات والكلام في القدر، الإيمان عند الماتريدي هو التصديق ومحله القلب. طب الإيمان عند أهل السنة إيه؟ قول القلب، مش كده؟ قول القلب، وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. واحيانا بيختصروا له ايه؟ اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان. تمام، ده اهل السنه مش كده؟ الاعمال تعتبر ايه؟ جزء من الايمان وركن من اركان الايمان. طيب الماتوريدي بقى ايه؟ عمل زي الاشاعره. الايمان عند الماتوريدي هو التصديق ومحله القلب، ويستدل لذلك بدليل السمع والعقل، ويرى التفريق بين التصديق والمعرفه. بيرد على مين؟ على الجهميه اللي قالوا ان الايمان هو المعرفه، ففرق بين التصديق والمعرفه، ويعقد لذلك مساله مستقله، وهو بهذا يرد على الجهميه القائلين بان الايمان هو المعرفه. والماتوريدي يرد على القائلين بان الايمان قول باللسان. ده قول مين؟ الكراميه ابن كرام، ان الايمان قول باللسان. كما يرد على الذين يدخلون الاعمال في مسمى الايمان اللي هم مين؟ اهل السنه والجماعه. وعلى ضوء ذلك فالماتوريدي يمنع من الاستثناء في الايمان طبعا. الثاني عشر، ويوافق الماتوريدي اهل السنه في حكم مرتكب الكبيره، ولذلك فهو يرد على المعتزله والخوارج في ذلك، ويقرن ذلك بمساله الشفاعه وانها رد عليه. اذن بيثبت الايه؟ الشفاعه، ويوافق اهل السنه في حكم مرتكب الكبيره، والاشاعره كذلك على فكره مش كده. وفي موضوع الارجاء المنسوب الى الحنفيه والماتوريدي، ابو منصور الماتوريدي ايه؟ حنفي. وفي موضوع الارجاء المنسوب الى الحنفيه عقد الماتوريدي له مساله مستقله ذكر فيها ما ورد من الاقوال فيه، حيث ان كل طائفه تتهم الاخرى بالارجاء، كما دافع عما نسب الى القائلين بعدم دخول الاعمال في مسمى الايمان من انه مرجاء. دافع عما نسب الى القائلين بعدم دخول الاعمال اللي هم الاحناف، اتهموا بارجاء الفقهاء، دافع عنه، ويقول ان تهمه الارجاء واقعه اما على الجبريه حين ارجت افعال الخلق الى الله تعالى، فالجبريه حدث عندهم ارجاء في افعال الخلق الى الله، جعلوا افعال الخلق نسبوها لله ولم تجعل للخلق فيها حقيقه البت، فهل هم دول ايه؟ المرجئه. واما على من يسمين بالحشويه اللي هم اهل السنه حين يستثنون في الايمان. واما مساله الفرق بين الايمان والاسلام فيرجح انهما بمعنى واحد. هذه المساله يعني حدث فيها خلاف بين اهل السنه، وجدنا من اهل السنه من يقول ان الايمان ايه والاسلام بمعنى واحد، ويستدل ببعض النصوص مثل قول الله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا طبعا قول مرجوح، ولكنه قول من اقوال اهل السنه. مش كل ما سبق عن الماتوريدي في باب الايمان، لا، مساله ان الايمان والاسلام قول واحد ولا الاثنين بمعنيين مختلفين. الراجح ان الايمان والاسلام اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. قال هذه هي اقوال واراء الماتوريدي التي وردت مفصله في تفسيري وفي كتاب التوحيد، وبالمقارنه بين اقوالي واقوال ابي الحسن الاشعري يتبين انهما قد اتفقا في بعض المسائل الاصوليه مثل اثبات بعض الصفات ومنع حلول الحوادث وصحه دليل حدوث الاجسام والكسب وغيرها، ومع ذلك فبينهما عده فروق. يبقى هو والاشعري اتفقوا في مسألة منع حدوث حوادث، منع حلول الحوادث بذات الله، ونفوا بعض الصفات الاختيارية وغيرها، وأثبتوا بعض الصفات كالصفات العقلية، واختلفوا في مسألة صفة الفعل اللي هي التكوين. فبينهم فروق، وإن كانوا قد اتفقوا على بعض الأمور التي تعد لبابا، لباب فيما اتفقوا فيه. الأمور اللي افترقوا فيها أن الماتوريدي قال بأزلية صفة التكوين لله ولم يفرق بين صفات الذات والفعل، ودي شرحناه. أنه يقول بأن موسى سمع الصوت المخلوق حين كلمه ربه تعالى. طبعا الأشاعرة يقولون يتكلم لا بصوت، مش كده ولا لا؟ ينفون الصوت وينفون الحروف إلى آخره. وفي مسألة العلو والاستواء فالماتوريدي ينفي العلو ويؤول الاستواء أو يفوضه، بخلاف الأشعري يثبت العلو والاستواء، وإن روي عنه في الاستواء معنى آخر. الأشعري في كتاب الإبانة وفي كتاب الإيه؟ رسالة إلى أهل الصغر. لكن المأثور عن متأخرة الأشاعرة مخالف للأشعري، واخدين بالكم ولا لا؟ قال الماتوريدي بالتحسين والتقبيح العقلي